ديدي كاس قاعد الناس الغربة خطر اللي يحب وما يحشم هادي ليك اخويا ادم احسن ارانجير في العالم شبقى لي نعيش في هذه الدنيا ويت نكمل حياتي معك انتي يا شريكة حياتي سني تالي جميلة نجرحك ولا نبكي دموع الفرحة نشوفها في عينيك نهار كلي شبقى لي نعيش في هذه الدنيا نويت نكمل حياتي معك انتي يا شريكة حياتي سمي تالي شاملة نجرحك ولا نبكي دموع الفرحة نشوفها في عيني نهار كلي انا صاي حطيت قلبي على اسمك تحقق الحلم ونولي ملكك معك نعيش معك نعيش انت اللي تمنيتك انا من صغري كمل معاك صديق بقية من عمري ما تسمحي ما تسمحي ادام ورانيا وناس المانيا ايوا سهام وناس بالشعر صدد لي ناس خريفة والناس المغرب اون جينيرال لوغو تاعي معاك باين ويلا بنتك انا ربي كاين نطر امور ما يروحش باطل كل ما عمري نكون معاك راجل ويلا غلطت معاك معليش نحاول من يدي ما تروحيش لوغو تاعي معاك باين ويلا بنتك انا ربي كاين نطر امور ما يروحش باطل إذا غلطت معك معليش نحاول من يدي ما تروحي أنا صاي حطيت قلبي على اسمك تحقق الحلم ونولي ملكك معك نعيش معك نعيش أنت اللي تمنيتك أنا من صغري كمل معك صديق بقية من عمري ما تسمحي ما تسمحي هذه معك الشرق العربي أيوة خويا عبد الكبير والله فرني الحسني أيا مراد الويفي والناس عين تالي أيوة ناس مكناس وناس طنجة مسود ناس بالشعب وناس الغربة أون جينيرال أيوة خويا السيمة وناس فاس وناس مكناس راني خليتها لك أمانة تهلا فيها ما تغبنهاش هذيك حبيبتي انا ربي ليا ما كتبهاش راني خليتها لك امانة تهلا فيها ما تغبنهاش هذيك حبيبتي انا ربي ليا ما كتبهاش انا جرحتها ما بغات تولي ضربحني ما تقصيهاش حاولت تبغيها اكثر مني صرات الغلطة ما تفهمناش انا جرحتها ما بغات تولي ضربحني ما تقصيهاش حاولت تبغيها اكثر مني تمنيها انا ليا هذيك مطلي بالي استوار طبت معايا ما فرحت ليها كبرت حدايا وحنا صغار انا كنت متمنيها انا ليا هذيك مطلي بالي استوار طبت معايا ما فرحت ليها خليتها لك بيبكي.